الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على العام، وبينا حده، وكذلك الألفاظ التي تدل على العموم. فقلنا أن العام كما جاء في حد المصنف هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. وقالوا كذلك هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر، لفظ. إذن العموم له ألفاظ تدل عليه. هذه الألفاظ تستغرق ما تحتها من أفراد جنسها بلا حصر. وقولنا بلا حصر هذا قد يكون، أعني الحصر قد يكون بشخص معين، فنقول جاء زيد، فهذا ليس من ألفاظ العموم، الأعلام ليست من ألفاظ العموم. وقد يكون الحصر كما قلنا بألفاظ الأعداد، اسماء الأعداد كعشرين وثلاثين وأربعين، فهذه وإن دلت على أكثر من اثنين إلا أنها محصورة لا تفيد العموم. وذكرنا أن للعموم ألفاظا تدل عليه، ومن ذلك الاسم المفرد والجمع المعرف بالألف واللام، كما قال تعالى إن الإنسان لفي خسر، صحيح؟ وكما قال تعالى قد أفلح المؤمنون، فهذا كذلك يدل على العموم. طيب، ما الذي يبين ها هنا أن الألف واللام تدل على العموم؟ إن الإنسان لفي خسر، من يجيب؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي. ما الذي يدل على أن الألف واللام ها هنا للاستغراق، وأنها تدل على العموم وتدل على دخول كل أفراد الإنسان تحتها؟ الاستثناء. أحسنت يا شيخ عادل. أن الله عز وجل قد استثنى منها، فقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والعلماء يقولون إن الاستثناء معيار العموم، إن الاستثناء معيار العموم، يعني يدل على العموم. والأمر الثاني أنه يصح دخول كل ما كان أل، إن كل إنسان في خسر، كل إنسان في خسر. والأمر الثالث أنه عبر بالجمع بعدها عنها، فقال إلا الذين آمنوا، فالضمير العائد عليها ضمير جمع. وكما قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، الطفل يظهروا، فعاد الضمير جمعا على الطفل، فدل ذلك على أنها للعموم. ومن ألفاظ العموم كذلك الأسماء المبهمة، قلنا كأسماء الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة، وهذه تسمى بالأسماء المبهمة. ما معنى مبهمة؟ أي أنها لا تدل على واحد بعينه، لا تدل على واحد بعينه، صحيح؟ وهذا في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. وأما الإبهام في الأسماء الموصولة قلنا وذلك أنها تفتقر إلى صلة تعين المراد. جاء الذي من؟ جاء الذي ساعدني بالأمس، فهذه صلة الموصول هي التي عينت المراد. فالذي من الأسماء الموصولة اسم مبهم، وهو كذلك من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، كمل الآية، أولئك. والذي اسم موصول يدل على والذي جاء بالصدق وصدق، أولئك هم المتقون، ولا قال هو المتقي؟ فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، لكن الاسم الموصول قد لا يكون من ألفاظ العموم إن دلت القرينة على ذلك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. من الذي آمن؟ مؤمن بني إسرائيل، صحيح؟ فالذي ها هنا لا تفيد العموم. نعم شيخ عبد العزيز. ها؟ وخضتم كالذي خاضوا، أحسنت شيخ عبد العزيز. نعم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه زيد، صحيح؟ فهذا لا يفيد العموم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، وأين كذلك كما قلنا أسماء الاستفهام كمتى وأين، متى في الزمان والشرط، وأين كذلك في المكان، وما في الاستفهام والجزاء، وكذلك النكرات، صحيح؟ إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، فكل ذلك يدل على العموم، يدل على العموم. وكذلك ذكرنا لفظة كل، وهي من أقوى ألفاظ العموم. وكذلك المضاف، سواء كان المضاف جمعا أم مفردا، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل له نعمة واحدة أم نعم كثيرة؟ طيب كيف نفهم الآية؟ ها، وإن تعدوا نعم الله عز وجل، ولذلك قال لا تحصوها. طيب من أين جئنا بأن المراد نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى؟ ها، أنه مفرد مضاف، وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد في تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طب هل لفظة التشهد السلام علينا وعلى كل عباد الله الصالحين في السماء والأرض؟ لا، لكن من أين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي أفصح الناس صلى الله عليه وسلم؟ الجمع المضاف، السلام علينا وعلى عباد الله، عباد مضاف، والاسم الأحسن مضاف إلى عباد الله الصالحين. فهذا كذلك مما يدل على العموم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالعموم، وهو تخصيص العام، تخصيص العام. والعلماء يقولون ما من عام إلا وقد خص. تسمع هذه الكلمة كثيرا، ما من عام في الشريعة إلا وقد خص. وهذا الكلام على إطلاقه ليس دقيقا، هذا الكلام ليس دقيقا، لأن الشريعة فيها كثير من العمومات التي لم تخص، صحيح؟ إن الله على كل شيء قدير، وكان الله بكل شيء عليما محيطا، صحيح؟ اقرأ كده أول الفاتحة الحمد لله، قال للاستغراق، صحيح؟ الحمد لله، الحمد لله، صحيح؟ رب العالمين، رب مفرد مضاف، فهو رب جميع العالمين سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، صحيح؟ هو المالك سبحانه وتعالى يوم الدين. فأرادوا بذلك، أرادوا بقولهم ما من عام إلا وقد خص، أرادوا بذلك الأمور التكليفية، أرادوا بذلك الأحكام التكليفية، أحكام الأمر خاصة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، كما سيأتي في مبحث التخصيص أمثلة كثيرة تدل على التخصيص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر، فين اللفظ العام في هذا الحديث؟ فين سقط ده فعل؟ الفعل يجري فيه العموم يا شيخ، الفعل يجري فيه العموم، دي ذكرناها الدرس الماضي. آخر مسألة ذكرناها الدرس الماضي، هل الفعل ماشي يجوز أن ندعي فيه العموم؟ يجري من جهة الشرع، أحسنت يا شيخ محمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هل هذا يعني القضاء بالشفعة لكل جار، وهذا يؤخذ من الفعل قضاء، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم. قلنا الصحيح أنه من جهة اللفظ لا، أما من جهة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب للجماعة، وأن الشريعة ما نزلت لواحد بعينه، فمنها هنا يجري فيه العموم. ولذلك الصحابي لما ذكر هذا الحديث ها عممه، ما قال قضى لفلان بالشفعة قبل الجمعة، إنما ذكره على سبيل العموم. لكن فيما سقط ليست من ألفاظ العموم. فين العموم؟ في ما الموصولة، يعني في كل ما سقط السماء العش. طيب لو قلنا إن هذا الحديث لم يخصص، كان هيترتب على ذلك إيه؟ ها، كل ما يخرج من الأرض، صحيح؟ كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة، فيه العش، إذا نزلت عليه ماء السماء، صحيح؟ قال الله عز وجل يا أيها في سورة البقرة، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من كل ما خرج من الأرض، يعني واجب عليك أن تخرج في الفاكهة والخضار والحبوب والبقول، كل ما يخرج من الأرض. لكن هل هذا العموم على إطلاق أم أنه خص؟ خص، جاءت المخصصات التي تبين أن بعضا من ذلك لا تؤخذ منه، لا تؤخذ منه الزكاة، أن الزكاة تخرج بمقدار معين، إذا بلغ نصابا معين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، صحيح؟ فالتخصيص إنما قول العلماء ما من عام إلا وقد خص، هذا يجري في ماذا؟ في الأحكام التكليفية، في الأوامر، وأما في غير ذلك فالعمومات كثيرة جدا. طيب ما الذي يقابل العام؟ الخاص. ولذلك قال المصنف رحمه الله والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. ثم ذكر المطلق والمقيد بعد ذلك، ثم ذكر المخصصات المنفصلة. فقال والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم ما حصر جرى، هذا الحد يقابل حد العام، صحيح؟ لأن حد العام كان ماذا؟ ما عم أكثر من اثنين بدون حصر، لكن ها هنا قال والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، لا يعم أكثر من واحد. وهذا يتصور في ماذا؟ في أسماء الأعلام، في أسماء الأعلام. فإذا قلت مثلا جاء صلاح، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم أم التخصيص؟ يفيد التخصيص، صحيح؟ لا يفيد العموم. وعندما نقول قام هذا اسم الإشارة كذلك، صحيح؟ اسم الإشارة لمعين، هذا لا يفيد العموم. قال طيب أو عما، يعني زاد عن الواحد لكن مع حصر جرى، مع حصر جرى. وهذا يراد به ماذا؟ أسماء الأعداد، يراد به أسماء الأعداد، فإنها وإن زادت عن اثنين إلا أنها محصورة، كما قلنا كعشرين وثلاثين. فإذا قلت مثلا عندي خمسون كتابا، هل هذا يفيد العموم؟ هذا يفيد عددا محصورا، طيب، إذن الخاص كما قلنا ماذا؟ لفظ دل على محصور في شخص أو عدد، لفظ دل على محصور في شخص أو عدد. ونستطيع أن نقول ما لا يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر، ما لا يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر، وإنما يتناول شيئا محصورا سواء كان عددا أو شخصا. قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. القصد بالتخصيص عندنا الآن عندنا خاص وتخصيص ومخصص ومخصص أو مخصوص، عندنا ألفاظ أربعة صحيح. الخاص ما هو الخاص؟ كما قلنا لفظ دل على محصور في شخص أو عدد. طيب التخصيص، قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. إذن المراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام، تمييز بعض أفراد العام. فتقول أكرم الحضور إلا الناعسين، فإن شاء الله الأهلي نعسان وكده وإيه مش واخد باله إيه مفيش إكرام. أين التخصيص؟ ها هنا إلا الناعسين صحيح، فهنا تمييز بعض أفراد العام، وأين العموم؟ الحضور. أكرم طلاب العلم إلا الكسالة صحيح. فالتخصيص هو تمييز بعض أفراد العام، أو هو قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر العام على بعض أفراده لدليل، وهذا الدليل هو المخصص. هذا الدليل هو، إذن هذه اللفظة الثالثة وهي المخصص. عندنا خاص وتخصيص ومخصص، فالمخصص هو الدليل، ولا تخصيص إلا بدليل. المخصص هو، ويطلق كذلك من باب الإخبار على ربنا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم صحيح، فهو الذي خصص هذا العام بآية أو حديث. والمخصص أو المخصوص هو ما خرج عن أفراد العام، المخصص أو المخصوص هو ما خرج عن أفراد العام. نعود مرة أخرى، قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل، يعني إن وقع التخصيص فعلا ماذا يراد به؟ تمييز بعض جملة فيها دخل، تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني تمييز ما تم تخصيصه عن أفراد العام. فمثلا نضرب مثالا لتتضح المسألة، قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أين العموم في هذه الآية؟ أولادكم. طيب ما وجه القول بالعموم؟ إيه اللفظة هنا كيف تدل على العموم؟ جمع مضاف صحيح؟ أولادكم جمع مضاف، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يفيد ماذا؟ يفيد وجوب تنفيذ هذه الوصية في كل ولد، أن نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في كل ولد. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، قال لا يرث القاتل، إذن القاتل يخرج من هذا العموم، وهذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص، وهو تمييز بعض جملة فيها دخل. فهذا القاتل من أولاد المقتول، لكنه لما قتل خرج من هذا العموم. طيب مثال آخر، يوصيكم الله في أولادكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ولذلك غضبت فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر الصديق لما ذهبت تسأل ميراثها من أبيها، فذكر لها الصديق رضي الله عنه هذا الحديث. ها ما تركناه صدقة، ما معنى ما تركنا؟ ما ها هنا موصولة أم نافية؟ موصولة، يعني الذي تركناه صدقة، صحيح؟ فهذا كذلك تخصيص للعموم الوارد في هذه الآية، يوصيكم الله في أولادكم. فالتخصيص هو كما قلنا إخراج بعض أفراد ماذا؟ أفراد العام. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طيب، قال بعد ذلك وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. إذن المخصص قد يكون متصلا أو منفصلا. المخصص هو ما يقع به التخصيص، الدليل. المخصص ها هنا يقصد به الدليل. هذا الدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. ما معنى متصل؟ يعني لا يستقل بنفسه، وإنما يكون مع العام في جملة واحدة ونص واحد. فالمخصص جاء عقب العام مباشرة، جاء عقب العام مباشرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالمخصص ها هنا الاستثناء، صحيح؟ متصل أم منفصل؟ متصل في نفس النص. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان يعني جنس الإنسان، كل الإنسان، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إلا المصلين. فين الاستثناء؟ التخصيص وقع بإلا وما بعده، صحيح؟ وقع بإلا، والمخصص ما بعده. تخصيص ها هنا تخصيص متصل أم منفصل؟ متصل. إذن ها هو التخصيص المتصل. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت. ها ولله على الناس يعني على جميع الناس حج البيت. ثم قال من استطاع إليه سبيلا. فهذا تخصيص كذلك متصل، تخصيص متصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما معنى التخصيص المتصل؟ يعني ما لا يستقل بنفسه، يكون مع العام في نص واحد. طيب، قال وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. من عرف التخصيص المتصل عرف التخصيص المنفصل. التخصيص المنفصل ها هو الذي يستقل بنفسه ويكون في نص آخر. يعني العام في نص والمخصص في نص آخر. ممكن النص ده يكون آية أخرى، ممكن يكون حديث، صحيح؟ كهذه الأمثلة التي ذكرناها، يوصيكم الله في أولادكم لا يرث القاتل، قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، والحديث الذي ذكرناه في ميراث الأنبياء. قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. فذكر المصنف هنا ثلاثة من المخصصات المتصلة، ذكر ثلاثة من المخصصات المتصلة: الشرط والتقييد بالوصف والاستثناء. والاستثناء فهذه من المخصصات المتصلة، يعني التي تقع في جملة واحدة مع العام. فتقول مثلا في الشرط تقول ها إن ذاكر الطلاب فأكرمهم، إن ذاكر الطلاب فأكرمهم، صحيح؟ فهنا الشرط متصل ولا منفصل؟ متصل، لأنه جاء في نفس الجملة. وتقول مثلا في الصفة أكرم الطلاب المجتهدين، فالمجتهدين صفة للطلاب، المجتهدين صفة للطلاب. وتقول في الاستثناء تقول مثلا هذا البيت مثلا لأولادي إلا الأغنياء منهم. هذا البيت لأولاد، بلاش لأولادنا، كده يورثه. هذا البيت مثلا لأهل هذا الشارع إلا الأغنياء منهم. هو وقف لله مثلا، أو وقف لأهل هذا الشارع إلا الأغنياء منه، صحيح؟ فالأغنياء هذا كذلك، إلا الأغنياء هذا إيه؟ هذا استثناء، وهذا تخصيص متصل، هذا تخصيص متصل. ثم فصل المصنف بعد ذلك في المخصصات المتصلة، فبدأ بالاستثناء مع أنه ختم به فقال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء، فهذا يسمى لف ونشر غير مرتب. يعني المفروض أنه هو كان بدأ بالشرط وبعد كده التقييد بعد كده الاستثناء، صح؟ لا، جاب من الآخر، فده اسمه إيه بقى؟ اسمه في البلاغة لف ونشر غير مرتب، يعني يبدأ من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى. قال قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ها، فأما الذين اسودت وجوههم، فهذا مما يثير الذهن يعني. طيب، ما هو حد الاستثناء؟ عايز تنام يا شيخ علي. قال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. الاستثناء لغة مأخوذ من الثني، الاستثناء مأخوذ من الثني، وهو العطف والصرف. تقول ثنيت الحبل، إذا عطفت بعضه على بعض، وتقول ثنيته عن الشيء، يعني صرفته عن الشيء. وأنت ها هنا تصرف بعض أفراد العام وتخرجها عن هذا العام، ولذلك كان حد الاستثناء في الاصطلاح إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما لولاه، يعني إخراج ما بعد إلا، ما بعد حرف الاستثناء من المعنى الذي قبله. ما لولاه يعني ما لولا وجود هذا الاستثناء لدخل المستثنى في المستثنى منه. طب كيف يكون هذا الإخراج؟ بإلا أو إحدى أخواتها، اللي هي صيغ الاستثناء، وهي إلا وغير وسوى وما عدا وعدا وحاشا وخلا، فهذه أشهر صيغ الاستثناء. فنثبت للمخرج نقيض ما ثبت للمخرج منه، نثبت للمخرج ها عكس حكم المستثنى منه، فنقول قام القوم إلا زيدا، فنثبت لزيد نقيض الحكم الذي أثبتناه للقوم، فجميع القوم قاموا ما عدا زيد، صحيح؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين، كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا، فهذا يأخذ حكما يخالف ما قبل أداة الاستثناء، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فقال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وبينا أدوات الاستثناء. قال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. إذن هذه كلها أحكام تتعلق بالاستثناء. الاستثناء له شروط، ولذلك قال وشرطه، صحيح؟ إذن الاستثناء له شروط. طيب، أول هذه الشروط قال ألا يرى منفصلا، ألا يرى منفصلا، يعني أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، يعني أن يكون الاستثناء عقيب، أن يكون المستثنى عقيب ذكر المستثنى منه مباشرة، عقيب ذكر المستثنى منه مباشرة. فيقول الرجل مثلا نساء طوالق، وبعد ساعة يقول مثلا إلا عزيزة، هذا لا يجوز، هم كده اتطلقوا كله، صحيح؟ لابد أن يكون الكلام متصلا حقيقة كهذا الذي ذكرناه بعد على طول، أو حكما كان يقول نساء طوالق ويفعل أو يعطس ثم يقول بعد ذلك إلا فلانا، فهذا متصل حكما وإن لم يكن متصلا حقيقة. لماذا؟ لأن هذا الذي عرض له أمر اضطراري، أمر اضطراري، واضح؟ فلا بد أن يكون متصلا. طيب، إن استدل بحديث العباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني مكة، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإزخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر. استثناء هنا صحيح ولا غير صحيح؟ الاستثناء ها هنا، ها الاستثناء صحيح، صحيح. ليه هو صحيح؟ لأمرين، لأن الفاصل قصير، صحيح، الفاصل قصير، والأمر الثاني لأن الاستثناء كان من من قول واحد، لأن العباس لما قال إلا الإزخر أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاء إلا الإزخر، فهو متصل حكما، ها هنا متصل حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام. وهذا شرط مهم جدا، هذا شرط مهم جدا. لماذا؟ لأننا لو لم نقل بشرط الاتصال لضاعت الحقوق، لضاعت الحقوق، صحيح؟ لأن الفصل بين الاستثناء المستثنى والمستثنى منه يترتب عليه ضياع الحقوق. يعني مثلا لو قال رجل مثلا لرجل لك عندي 100,000، وبعدين بعد ما مشي الثاني قال مثلا إلا 20 إلا 30 إلا 40 إلا 50، صحيح؟ لضاعت الحقوق، فهذا فيه ضمان. لماذا؟ هذا فيه ضمان للحقوق، ضمان للحقوق. ومما يدل على اشتراط هذا الأمر ما جاء في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، لأنه حلف ليضربن زوجته 100 ضربة، صحيح؟ فقال الله عز وجل له فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان شرط الاتصال غير موجود لقال له الله عز وجل قل إن شاء الله، وهذا نوع من الاستثناء كما سيأتي، صحيح؟ لقال له الله عز وجل بعد حين أو بعد مدة قل إن شاء الله، ولخرج من استثنائه. فهذا يدل على أن هذا الشرط شرط معتبر. طيب، قال وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، لم يكن مستغرقا لما خلا. الاستثناء له أربعة صور. الصورة الأولى أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، يعني واحد يقول للتاني انت لك علي 10 إلا 10، ها، فالمستثنى استغرق المستثنى منه، لك علي 10 إلا 10، انا مالكش عندي حاجه، فهذا باطل بالإجماع، هذا باطل بالإجماع. وهذا من العبث، وتلزمه العشرة كاملة. الصورة الثانية أن يستغرق أقل من النصف، أن يستغرق المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، فتقول له علي سبعة إلا ثلاثة أقل، وهذا جائز بالإجماع. الصورة الثالثة أن يستغرق نصف المستثنى منه، أن يستغرق نصف المستثنى منه، وهذا فيه خلاف والصحيح جوازه، هذا فيه خلاف والصحيح جوازه. ودليل الجواز الوقوع، أنه ورد، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا، ها نصفه، إلا نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه، ونصف بدل من قليلا، صحيح، نصفه أو انقص منه قليلا. فهذا يدل على صحة أن يستغرق المستثنى نصف المستثنى منه. السورة الرابعة أن يكون المستثنى أكثر من النصف، أن يكون المستثنى أكثر من النصف. والصحيح جواز ذلك أيضا، فلو قال له علي عشرة إلا سبعة فهذا جائز، هذا جائز. هذا فيما كان الاستثناء من ماذا؟ إذا كان الاستثناء من العدد، وأما إذا كان الاستثناء من الصفة فإنه يصح استثناء الأكثر أو الكل. يعني احنا في العدد قلنا استثناء الكل لا يصح، باطل، لكن في الصفة استثناء الصفة يصح فيه استثناء الكل، في الصفة يصح استثناء الكل أو الأكثر، لأنه ورد، قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي، عبادي جمع مضاف يعم، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طب من الذي اتبع إبليس؟ قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس من أتباع إبليس، صحيح، لكن هنا قال إلا من اتبع. ها المستثنى هنا عدد أم صفة؟ صفة، ولذلك جاز أن يستثنى الأكثر أو أن يستثنى الكل. طيب، قال وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. عرفنا معنى ولم يكن مستغرقا، يعني لا يجوز أن نستثني الكل، صحيح، وأما الصور الثلاثة الأخرى فجائزة، صحيح أنها جائزة. طيب، والنطق مع إسماع من بقربه، والنطق مع إسماع من بقربه، يعني هذا شرط كذلك لإثبات الحقوق. يعني الواحد ما يقولش أنا استثنيت في سري، ها لا، لابد من النطق، فهذا كذلك لإثبات حقوق الخلق. فلو نوى الاستثناء دون النطق لا يصح، لا يصح، لأن الاستثناء كلام، وشرط كون الكلام كلاما أن ينطق المرء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، صحيح. فالكلام لا يكون كلاما إلا إذا تكلم المرء به، وهذا في رد على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، ويقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهو بيت الأخطل النصراني. طيب، سبحان الله، يتركون الآيات والأحاديث ويستدلون بقول كل أحد. فالنطق مع إسماع من بقربه، يعني لابد أن ينطق بالاستثناء وأن يسمع من بقربه، قلنا هذا فيه إثبات الإيه؟ إثبات الحقوق. طيب، وقصده من قبل نطقه به، وقصده من قبل نطقه به، يعني أن ينوى الاستثناء قبل أن ينطق به، وقصد الاستثناء قبل أن ينطق به. وهذا الشرط الصحيح أنه غير معتبر، فلو استثنى بعد النطق مباشرة حقيقة أو حكما هذا جائز، هذا جائز، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا الإذخر. ولو قال رجل مثلا نساء طوالق ثم تذكر أم فلان وأنها برة تقية وكذا وقال إلا فلان، فهذا فيه أنها لا تطلق، أنها لا تطلق، ماشي؟ فلا يشترط أن يقصد الاستثناء قبل أن ينطق به، فهذا الشرط ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. طيب، قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، هذا هو الأصل في الاستثناء، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا يسمى بالاستثناء المتصل، هذا يسمى بالاستثناء. فرق بين الاستثناء المتصل والمخصص المتصل والمنفصل. إذا قالوا هذا استثناء متصل أرادوا به أنه من جنسه، أن يكون المستثنى من جنس، يعني تستثني بني آدم من بني آدم، تستثني الحيوان من الحيوان، فتقول جاء القوم إلا عليا، مع علي من القوم، صحيح؟ فتقول مثلا جاءت البهائم إلا حمارا، حمار من البهائم، صحيح؟ من الدواب. فهذا معنى الاستثناء المتصل، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وأما الاستثناء من غير الجنس فيسمى بالاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فتقول جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا فرسا، تقول له علي 1000 دينار إلا ثوبا، له علي 1000 دينار هذا مال إلا ثوبا، ده مال ومال طب فين أداة الاستثناء هنا؟ الأول أهل المعصرة لما أشعرت بالبداية فقولها كده وتنزلت الشرع المساكين طبيب ما ملكت أيمانكم يعني هنا الأصل الحرة طبيب ما ملكت أيمانكم من فتياتكم هنا بعد الحرة استثناء الآن. لا، المثال ده في غير موضع والله أعلم. المهم يعني يبقى الاستثناء المنقطع اللي هو من غير الجنس، من غير الجنس. طيب، قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، الأصل في الاستثناء الصحيح الذي هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواته، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، صحيح؟ لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه، فالذي دخل في المستثنى منه لابد أن يكون منه، وغير الجنس لا يدخل في جنس المستثنى، واضح؟ طيب، قولا واحدا أن الاستثناء المتصل معتبر، يعني إذا قلت جاء القوم إلا عليا هذا استثناء معتبر، صحيح؟ هذا استثناء معتبر، وهو إخراج لبعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها عن طريق الاستثناء. ماذا عن الاستثناء من غير جنس؟ يعني إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، إذا قلت لرجل له عليك دين، له علي 1000 دينار إلا ثوبا، هذا معتبر أم غير معتبر؟ أكثر الأصولين على جوازه وعلى أنه معتبر لوروده في كتاب الله وفي كلام العرب، لوروده في كتاب الله وفي كلام العرب. قال الله عز وجل عن الجنة وما فيها من النعيم، قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، إلا هل السلام من اللغو؟ قال لا يسمعون فيها لغوا، هذا هو المستثنى منه. ثم قال إلا سلاما. هل السلام من جنس اللغة؟ إذن هذا الاستثناء يسمى بالاستثناء المنقطع، استثناء، ومع ذلك صح الاستثناء في القرآن. اسم استثناء منقطع يعني يصح لك أن تضع مكان أداة الاستثناء لكن، لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما، صحيح، لكن يسمعون سلاما، ومع ذلك صح الاستثناء ها هنا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل التجارة عن التراضي من الأكل المال، أكل المال بالباطل، ومع ذلك صح، صح الاستثناء، صح، صح الاستثناء. فأنت مثلا إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، هل الحمار من جنس القوم؟ يعني يدخل في القوم من جهة اللفظ، لا يدخل من جهة اللفظ ومن جهة النطق، لكن يدخل من جهة المفهوم، يدخل من جهة، من جهة المفهوم. كيف يدخل من جهة المفهوم؟ فإنك إذا أخرجت الحمار من القوم إنما أخرجته لأن المفهوم عرفا أنه يدخل فيهم وأنهم لا يأتون إلا به. يعني القوم إذا أتوا يأتون بثيابهم وأمتعتهم وحميرهم، صحيح، فهذا من عرف الناس وهذا من عادة، من عادة الناس. فهو إن لم يدخل من جهة النطق وإنما فإنه يدخل من جهة المفهوم، من جهة المفهوم والعرف. والشاعر يقول وبلدة ليس فيها أنيس أو بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. ها احنا عشان طبعا أعاجم، ف وبلدة يعني رب بلدة ليس بها أنيس، الأنيس ده بشر ولا إيه؟ بشر. قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير اللي هي أولاد البقر الوحشي، والعيس اللي هي الإبل البيض، الإبل البيض. فيقول ورب بلدة ليس فيها أنيس إلا اليعافير، كل اللي فيها البلد اللي مما يدعو إلى الأنث شوية بقر وحشي وشوية إيه؟ وشوية نوق بيضاء، صحيح؟ ومع ذلك صح الاستثناء ها هنا في كلامي، في كلام العرب. فالصحيح أن الاستثناء من غير الجنس كذلك هو الاستثناء المنقطع يجوز. قال وكما قال الناظم قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. ثم قال وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. يعني جاز أن يقدم المستثنى مع أداة الاستثناء على المستثنى منه من جهة اللغة وليس من جهة الشرع، يعني في اللفظ يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله، والنبي لسه ما قالش حاجة، ما إن شاء الله دي هكذا، هذه أيضا استثناء لكنها تسمى الاستثناء عند الفقهاء أعم من الاستثناء عند النحويين. الاستثناء عند النحويين بإلا وإحدى أخواتها، صحيح، لكن إن شاء الله تدخل في الاستثناء، صحيح. ولذلك لو قال الرجل والله لن أدخل دار فلان ثم قال إن شاء الله صح له أن يدخل دار فلان، ولو دخل هذه الدار لا يحنس. وهذا الاستثناء يسمى باستثناء التعطيل، الفقهاء يسمونه باستثناء ماذا؟ استثناء التعطيل. والاستثناء بإلا وإحدى أخواتيه يسمى باستثناء التحصيل، كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط. فالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتيه يسمى باستثناء تحصيل، صحيح؟ وأما الاستثناء بالمشيئة تعطيل، تعطيل الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله إن شاء الله، قدم إيه؟ ها؟ قدم المشيئة، يعني قدم الاستثناء أهو، يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاستثناء، صحيح. إنسان لو قال والله لأذبحن جملا إن نجح ولدي، طيب ابنه نجح قال والله إن شاء الله لأذبحن جملا إن نجح ولدي، طيب ابنه نجح ومش عايز يذبح، ليس عليه شيء لأنه قدم الاستثناء. طبعا هذا النذر المعلق مكروه وقيل حرام، لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مجرد مثال يعني. فقال يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. قلنا هذا من جهة اللغة. الكميت يقول، شاعر يقول: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وما لي إلا آل أحمد، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. هنا قدم الاستثناء، قال: وما لي إلا آل أحمد شيعة. وأصل التركيب: وما لي شيعة إلا آل أحمد، صحيح؟ فقدم الاستثناء فيجوز التقديم. قال: وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني يجوز كذلك أن نقدم الشرط. هذا كما قلنا بالنسبة للغة، بالنسبة للغة. طب ما المراد بالشرط؟ المراد بالشرط ها هنا هو الشرط اللغوي، وهو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ها إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فهذا تخصيص بماذا؟ بشرط، صحيح؟ لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهنا التخصيص وقع بإن. فالشرط هو عدم الولد، وهذا الشرط قصر استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم وجود الولد. طيب، قال: والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني يجوز تقديم الشرط كذلك على المشروط. هذا واقع في لغة العرب وفي القرآن، يعني في الآية التي ذكرناها الشرط وقع بعد المشروط أم قبل؟ قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا هو الأصل، وهو تأخر الشرط عن المشروط، صحيح؟ لا، هذا ليس هو الأصل. الأصل أن يتقدم الشرط على المشروط. إن جاءك عمرو فأكرمه، صحيح؟ فالأصل أن يتقدم الشرط، لكن هل يجوز أن يتأخر الشرط؟ نعم يجوز، كما وقع في القرآن. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط كما قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. وقلنا أن التقديم والتأخير ها هنا إنما هو في اللغة وفي اللفظ فقط وليس في الشرع. وأما في الشرع فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط، يجب أن يتقدم الشرط على المشروط. يعني لو واحد قال لزوجتي: إن خرجت من الدار فأنت طالق، هل يجوز له أن يطلقها قبل أن تخرج من الدار؟ ها، ونقول يجوز تقديم المشروط على الشرط؟ لا، نقول هذا في اللغة فقط. وأما في الشرع فلا بد من تقدم الخروج من الدار على وقوع الطلاق. فالبحث ها هنا بحث لغوي. ثم قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. وباب المطلق والمقيد وكذلك باب المخصصات المنفصلة هذا نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ومعذرة للإطالة.